وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم وعلى أمم ممن معك قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا يا قوم لا أسألكم عليه أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ما من دار